في سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ. نعم. اي معناه فاقسم. اي للمفسرين كلام فيها ان لا للتنبيه، اي نعم، او يعني ان القسم انه قسم عظيم هذا القسم، اي نعم. فعلى كل حال المراد كما تفضلت ان الله يقسم بمواقع النجوم، ولله ان يقسم بما شاء من خلقه، اما الخلق فلا يقسمون الا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله او بصفه من صفاته، ولا يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، اما ربنا عز وجل فله ان يقسم بما شاء من خلقه. اي نعم. نعم يا شيخ. لا يا شيخ ما تحصر، لكن فيه 99 من احصاها دخل الجنه، وليست اسماء الله محصوره في 99، ان لله 99 اسماء، من احصاها يعني احصاها حفظا وعملا واعتقادا وعمل بمقتضاها دخل الجنه، وليست اسماء الله الحسنى محصوره في 99، بدليل الحديث الصحيح الله نعم قوله عليه الصلاه والسلام: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. دليل على ان اسماء الله ليست محصوره فيما ذكر، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.